السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا لطات كلامنا وللألسن لنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، ما يقال في ميزان حسنات الجميع، ورزقنا منه علما نافعا وعملا صالحا، وجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأخوة، حياكم الله إلى هذا الدرس، سنتناوله بإذن الله عز وجل فيما نستقبل من هذه الأيام، وحتى نتمه كما يسر الله عز وجل إتمام سلفه كتاب الآداب، فصول في الآداب الذي تم الانتهاء منه. ونسأل الله عز وجل كما أتم هذا، وأن يكتب لهم القبول، وأن يجزيكم على حضوركم وعلى إنصاتكم خير الجزاء، إنه جواد كريم. قبل الشروع في التعليق على هذا الكتاب، مما يحسن أن نقدم بمقدمة، هذه المقدمة نبين فيها بعض الأشياء التي ستكون بإذن الله عز وجل إشارات أو منهجا أو مسار نسير فيه بإذن الله عز وجل في التعليق على هذا الكتاب وشرحه. من المسارات التي ينبغي أن نذكرها أن وقت الدرس سيكون أسبوعي، يعني كل يوم أربعاء من الأسبوع سيكون لنا بإذن الله عز وجل لقاء مع هذا الكتاب، وسيكون الدرس بعد صلاة المغرب، سيكون في هذا المكان بإذن الله عز وجل. أما طبيعة الدرس الذي سنقوم فيه بالتعليق على هذا الكتاب وسيلقى حول هذا الكتاب، فهو لن يكون شرحا لغريب الألفاظ، ولا شرحا للكلمات ومعاني الكلمات، وإنما سيكون التركيز على المجالات وعلى المضامين العقدية التي تأتي من الألفاظ التي ساقها المصنف. وهذا ينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلم طالب العلم بأن المراد من الدروس العلمية، ليس المراد من الدروس العلمية أن يأتي الإنسان بطريقة الاستكثار من المعلومة ويسوق المعلومات الغزيرة في موضوع الدرس، المعلومات التي تتابع فيجمعها حتى ينثرها أمام طالب العلم، هذا ليس هو المقصود من الدروس العلمية. المقصود من الدروس العلمية هي طريقة عملية يمارس فيها الشارح التحليل والاستدلال أمام طالب العلم. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون في كل الدروس التي تقدم، الطريقة أن يأتي المدرس ويأتي من يريد شرح الكتاب فيمارس طريقة التحليل والاستدلال، طريقة التحليل والاستدلال لمضمون الكلام في هذا الكتاب، ولا أن يعمد إلى سوق المعلومات الغزيرة، وإن كان هذا التحليل يبنى في بعض أجزائه ويحتاج إلى المعلومة التي يسوقها الشارح للطالب يحتاجها، وهي جزء منه، لكنها ليست هي الهدف، وإنما يؤتى بالمعلومة لبيان المنهج والطريقة. وبيان المنهج والطريقة لا شك أنه لا يتأتى إلا بالإتيان بالمعلومة، لكن الإتيان بالمعلومة ليس هدفا أصيلا عند الشراح، وإنما الهدف أن يبين الشارح للطلاب وأبين الشارح لمن يستمع لدرسه طريقة التحليل والاستدلال وحصر المعلومة وحصر واستخراج المعلومة لا أن يسوق المعلومات، لأن الطريقة المعتادة في كثير من الدروس اليوم هي طريقة ليست فاضلة، هناك ما هو أفضل منها. فالطريقة المعتادة في كثير من الدروس اليوم أنه يؤتى بالكثير من المعلومات ويكون التركيز على المعلومات أكثر من التركيز على المنهج الذي بني عليه هذا الكتاب. فهذا وإن كان فيه فائدة إلا أنه ليس منهجا فاضلا، لأنه لا يبني منهجية عند طالب العلم، نعم سيخرج طالب العلم بكمية غزيرة من المعلومات المشتتة، سيحفظ ما شاء الله عز وجل أن يحفظ منها، وسينزه الزمن شيئا كثيرا منها، ولن يبقى معه إلا معلومات يسيرة يحاول تذكرها، لكنه يغيب عنه غيابا كثيرا أو غيابا مباشرا المنهجية التي سيقت بها هذه المعلومات وجمعت بها هذه المعلومات واستفاد أهل العلم من كتب السلف فيها. فإذا لا يمكن لطالب العلم أن يبني منهجا صحيحا يمكنه هذا المنهج من فهم العقيدة والرد على المخالفين بمجرد المعلومات، لأنه سيكون حينئذ مجرد إذا أتته المعلومة فإنه يقول هذه معلومة صحيحة، إذا لم تأته هذه المعلومة فيقول هذه لا أعرف بها ولا أدري أين أضع معلومتك التي تسوقها إلي. بينما لو كان عنده أصل وعرف أصول أهل السنة والجماعة أو أصول هذا الفن، فإنه وإن جاءت معلومة شاذة عن معرفته فإنه يستطيع أن يضعها في قالبها الذي يحمله معه. فإذن الأصول التي يمنحها أهل العلم لطلاب العلم يضعون أصولا للفقه ويضعون أصولا للحديث ويضعون أصولا للتفسير وغيرها حتى يبنون طالب العلم بناء منهجيا يتمكن على إثره هذا الطالب من فهم هذا الفن. ونحن الآن نريد أن يكون لدينا فهم للعقيدة فهما صحيحا يتمكن الإنسان فيه من تمييز الحق من الباطل، ولا نريد أن يكون عند الإنسان معلومات مبعثرة ربما ينسى قدرا كبيرا منها وتنسيه الأيام هذه المعلومات فيصبح خاوي لذي. إذا تقرر هذا فإنه يجب أن يتساءل طالب العلم عندما يريد أن يدرس العقيدة، يتساءل ماذا يحتاج لكي يكون منهجيا في دراسته للعقيدة، ماذا يحتاج طالب العقيدة أو طالب علم العقيدة حتى يكون دراسته للعقيدة دراسة منهجية صحيحة تترتب عنده المعلومات في أماكنها، أو ما هي القضايا المنهجية التي يحتاجها طالب العلم بالخصوص، ما هي القضايا المنهجية التي يحتاجها طالب العلم أو علم العقيدة بالخصوص. أهل العلم يقولون لكل فن من العلوم مقدمات، ومبادئ، يعني لا يمكن أن يكون هناك فن مكتمل إلا إذا اجتمعت فيه هذه المبادئ، وجمعوا هذه المبادئ فجمعوها في 10 مبادئ قالوا كل علم لابد أن يحتوي على هذه المبادئ حتى يكون هذا العلم علما صحيحا وعلما مستقلا. وقد جمعها ونظمها بعض المتأخرين فقال إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. هذه بعض المبادئ أو عشرة مبادئ يجعلها أهل العلم منهجا لكل علم من العلوم. وليس هذا مقام تفصيل هذه المبادئ، فبإمكان الإنسان أن يرجع إليها، وهذه قد ذكرها الصبان في حاشيته على الملوي، وأيضا ذكرها غير واحد من أهل العلم. لكن ما هي مبادئ علم العقيدة؟ ما هي مبادئ علم العقيدة التي ينبغي لطالب العلم التركيز عليها؟ ينبغي لطالب علم العقيدة التركيز عليها، ما دمنا نريد أن نبني بناء صحيحا وأن يكون لدينا منهجا صحيحا في البناء العقدي، فإننا نحتاج أن نجيب على هذه على هذا السؤال: ما هي المبادئ التي يحتاجها طالب العلم في علم العقيدة؟ أول هذه المبادئ التي ينبغي التركيز عليها وأن يركز عليها طالب العلم، طالب علم العقيدة، أول هذه المبادئ مصادر الاستدلال والمناهج التي تعتمدها المدارس، التي تعتمدها المدارس العقلية. لا يخفى على شريف علمكم بأن المدارس العقدية مدارس مختلفة، وأنها أربعة مدارس: المدرسة العقلية الفلسفية، والمدرسة الكلامية، والمدرسة الكشفية، ومدرسة أهل السنة والجماعة. هذه أربعة مدارس تجتمع تحتها جميع الفرق العقدية، تجتمع تحتها جميع الفرق العقدية، بمعنى أن مدرسة أهل السنة والجماعة يدخل فيها أكثر من فرقة، ومدرسة الكلامية يدخل فيها أكثر من فرقة، ومدرسة الكشفية يدخل فيها أكثر من فرقة، ومدرسة العقلية الفلسفية يدخل فيها أكثر من فرقة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف مصادر استدلال ومنهجية الاستدلال عند كل فرقة، عند كل فرقة، حتى إذا جاء لنقاش هذه الفرق يعرف من أين يدخل، لأن الدخول إذا أراد الإنسان أن يرد على استشكال فينبغي أن يكون لديه دراية بالأصل الذي يريد أن يرد على أصحاب هذا القول ويهدمه ويبين بطلانه، لأنه يعرف لماذا بني هذا القول، لماذا بني هذا القول، ولماذا استشكل هذا القول. فالأمثلة كثيرة ولا نريد أن نستطرد، لكن من الأمثلة لما جاء شيخ الإسلام يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: عقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. جاءوا يناظرونه في المناظرة التي سنمر عليها بعد قليل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس. والمناظرة حدثت مع شيخ الإسلام في سنة 705، وكانت لها سبب وسنمر عليها بإذن الله عز وجل. فلما جاءوا يناظرونه قال: ماذا تريد بهذا الكلام، بقولك عقيدة أهل السنة من غير تمثيل ولا تعطيل؟ ماذا تقصد بتمثيل؟ بتحريف؟ ماذا تقصد بتحريف؟ هم يريدون أن يقول شيخ الإسلام: ولا تأويل، ولا تأويل. وهنا إذا قال شيخ الإسلام ولا تأويل يصبح كأنه يرد عليهم، كأنه يرد عليهم. وشيخ الإسلام إنما كان يريد تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا قالوا ولا تأويل سيدخلون فيه في معاني التأويل، سيدخلون معه في معاني التأويل ويثبتون ما لديهم من الخطأ، لأنهم يؤولون كثير من الصفات يؤولون بعض الصفات، فيستندون في ذلك إلى فهم لمعنى من المعاني عندهم، فشيخ الإسلام قطع هذا الطريق فقال ولا تحريف، قال ولا تحريف. وشيخ الإسلام عندما عمد إلى كلمة ولا تحريف هو أراد بذلك أن يستخدم المصطلح الشرعي، ولذلك نص عليه كما في المجلد الثالث في صفحة 164 قال وإنما عمدت إلى مصطلح التحريف لأن هذا هو المصطلح الذي استخدمه القرآن، الذي استخدمه القرآن. وبلا شك أن هذا يفحم الخصوم، عندما يستخدم الإنسان مصطلحات القرآن والسنة فإن الخصوم لا يكون لهم طريق لتخطئة المتحدث أو تخطئة الكاتب أو المصنف. فإذا أول هذه المبادئ التي ينبغي لطالب العلم التركيز عليها التركيز على مصادر الاستدلال ومناهجه في هذه ومناهجه في هذه المدارس العقدية. أيضا مما ينبغي أن يركز عليه طالب علم العقيدة معرفة المدارس التي تتصارع أو تختلف في مسائل العقيدة، لأن الحقيقة أن المدارس أن علم العقيدة ليس مذاهب، ليست مذاهب قائمة مستقلة بكياناتها، وإنما هي مدارس. يعني عندما تقول المعتزلة وعندما تقول الكلابية وعندما تقول الأشاعرة وعندما فأنت الآن تذكر لا تذكر مسارات واحدة، وإنما تذكر مدارس مستقلة لكل مجموعة من المذاهب مدرسة واحدة. نعم هي تختلف في بعض التفصيلات، تختلف في بعض التفصيلات لكنها تجتمع في أصول وفي عصور واحدة. هذه هي الأصول الأربعة أو المدارس الأربعة: مدرسة الكلامية ومدرسة الفلسفية العقلية ومدرسة الكشفية ومدرسة أهل السنة والجماعة. فلكل مدرسة أصول في الاستدلال ومناهج، لكل مدرسة أصول في الاستدلال ومناهج، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه ليميز في في في في النسبة، وتجتمع عنده كثير من المعلومات المتناثرة فتقع أمامه في قوالب يستطيع النظر من خلالها إلى هذه الأقوال وتمييز صحيحها من سقيمها. أيضا من المبادئ التي يحتاج طالب العلم العقيدة التركيز عليها تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله، تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله، وهذا يفيد طالب العلم في بناء المعلومات ومعرفة الأحداث التي جرت كثير من أهل العلم إلى التدوين في مسائل العقيدة، ومعرفة الواقع في ذلك الحين يفيد طالب العلم في التمييز في الحكم، في الحكم عند كثير من أهل العلم. فتجد أن في كتب العقيدة في بعض من ألفوا العقيدة تجد أنه يشدد في الأحكام، وتجد أن مصنفا آخر لا يشدد كتشديد هذا. فالمرجع في ذلك ليس إلى النظر الشرعي، وإنما هو بالنظر الشرعي بلا شك، ولكن ينظر أيضا إلى الواقع، ينظر إلى الواقع. فإذا كان تفشى هذا الأمر في منطقة فإن الحكم يكون مشددا مغلقا، وإذا كان هذا ليس موجودا سائغا فإن تعبيرات أهل العلم حياله لا تكون شديدة صريحة قوية كقوته إذا كان منتشرا مشتهرا. فمعرفة تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله يحتاجها طالب علم العقيدة. من من من المبادئ التي ينبغي لطالب علم العقيدة معرفتها معرفة الطرق والمناهج التي سلكها المصنفون في علم العقيدة في أثناء تصنيفهم لكتبهم. كيف سلك المصنفون، كيف سلك المصنفون في علم العقيدة، كيف سلكوا المسالك لكي يوصلوا المعلومة، وهذا هذا له فائدة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصنف في كتب العقيدة فإنه ينبغي أن يراعي هذا المبدأ، ينبغي أن يراعي هذا المبدأ ويتدرج فيه والتدرج بمعنى أن يأتي بطريقة أهل هذا الفن في التصنيف، بطريقة أهل هذا الفن في التصنيف. مثاله لو أن إنسان أراد أن يصنف في الفقه، أراد أن يصنف كتاب في الفقه، ثم عمد وأخذ بداية الكتاب بأحكام الإحداد، ثم انتقل إلى أحكام الحج، ثم انتقل إلى أحكام الزكاة، ثم انتقل إلى السلم، ثم انتقل، فهذا يجعل الإنسان غير مرتب فيما يسوقه في كتابته وفي تصنيفه. فمعرفة كيف صنف أهل العلم، كيف رتبوا كتبهم وكيف صنفوها، هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به وأن يركز عليه تركيزا كثيرا، لأن هذا يسلسل عنده المعلومات ويربط بعضها ببعض ويبين له الأولى في الأولى والأهم في الأهم، والذي يحتاجه أولا ويقعد أموره أولا ثم يبني عليها ما يأتي. من أيضا المبادئ التي ينبغي لطالب العلم التركيز عليها، من المبادئ التي ينبغي لطالب العلم التركيز عليها في أثناء دراسته لعلم العقيدة، أن يعرف أحكام مسائل علم العقيدة، أن يعرف أحكام مسائل علم العقيدة. ليست مسائل علم العقيدة على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، بمعنى أنه قد يخالف في هذا الحكم عالما آخر، فقد يخالف شيخ الإسلام في بعض المسائل، قد يخالفه شخص آخر في هذه المسألة من ناحية الحكم على صاحبها، أو الحكم على من فعلها، أو الحكم على من خالف فيها. ولذلك قال شيخ الإسلام في أثناء حديثه عن عقيدته الواسطية، قال: ولا يلزم أن من خالف هذا المعتقد أن يكون خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة، أو كما قال رحمه الله. مقصوده بأن من يخالف في بعض هذه المسائل لا يحكم بأنه خرج من مذهب أهل السنة والجماعة. فمعرفة الأحكام في العقائد وأحكام كل عقيدة، هذا مما يفيد طالب العلم ومما يحسن به التركيز عليه. من المسائل التي ينبغي لطالب العلم التركيز عليها طالب علم العقيدة ثبتا واحدة، فينبغي أن يعرف ما المراتب، فهناك مسائل الخوض فيها لا ينبغي، وهناك مسائل تحتاج إلى دراسة وينبغي للإنسان أن يتبحر فيها، وهناك مسائل لم يكثر فيها الخلاف وغيرها. فمعرفة مراتب مسائل علم العقيدة، هذا مما ينبغي لطالب العلم التركيز عليه. ها هنا قضية يعني نحتاجها طالب العلم دائما إذا أراد أن يختار، وهذه نحتاجها كثيرا إذا أراد الإنسان أن يختار درسا لأحد المشايخ ويريد أن يخرج من هذا الدرس بفائدة، ونظرا لكثرة الدروس اليوم وكثرة وسهولة الحصول عليها، أو سهولة الحصول على مادتها سواء كانت مادة سمعية أو مرئية، فهذه الدروس وهذه الشروح بلا شك أنها فائدة، أنها مفيدة، وأن الإنسان سيخرج منها بفائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. لكن السؤال: كيف تحكم على درس من الدروس بأنه درس ناجح مفيد فاضل؟ كيف تحكم على درس من الدروس بأنه درس ناجح مفيد فاضل؟ أو ما هي المواصفات التي أصل بها إلى معرفة الدرس الأنفع والأكثر فائدة وأكثر معلومة. فمواصفات الدرس، ما دمنا نتكلم عن الدرس العقدي، مواصفات الدرس العقدي: أولا أن يركز على حقائق الأقوال بدلا من آثارها، لأن حقيقة الأقوال، لأن الحقيقة الأقوال في العقيدة ترجع إلى خمسة أمور. حقيقة الأقوال في العقيدة ترجع إلى خمسة أمور: الأمر الأول التعطيل، الأمر الثاني التشبيه، الأمر الثالث التفويض، الأمر الرابع التلفيق، الأمر الخامس مذهب أهل السنة والجماعة. فينبغي إذا أردت أن تحكم على درس أن تنظر هل هذا الدرس يركز على الحقائق، حقائق الأقوال، أم يركز على آثار الأقوال، أم يركز على آثار الأقوال. وهذا يبين لك المعلومة، لأن الأصل أن يركز على حقائق الأقوال، لأن هذا هو المطلوب، أن تعرف حقيقة كل قول حتى تستطيع أن ترد على هذا القول وأن تميز صحيحه وأن تبين للناس ما فيه من خطأ. أما التركيز على الأثر، أما التركيز على الأثر وعلى أن هذا القول إنما هو قول الأشاعرة، وإنما هذا هو قول المعتزلة، وإنما هذا هو قول الكلابية أو نحوهم، دون التركيز على سبب هذا القول وأصل هذا القول، هذا ليس مسلكا، ليس مسلكا فاضلا عند طالب العلم، بل هو مسلك مفضول. والمسلك الفاضل بأن يفهم طالب العلم لماذا سلك أصحاب هذا القول هذا المسلك، ولماذا قالوا بهذا القول. فإذا عرفت أن جميع الفرق ترجع إلى أصول أربعة ذكرناها قبل قليل، وأنها تجتمع في المسلك، أما أن يكون مسلكا كلاميا، مسلك الكلامية، ومسلك الفلسفة العقلاني، ومسلك المسلك أهل السنة والجماعة، فإذا عرفت أنها ترجع إلى هذه المسالك الأربعة أو مسلك الكشفية، فإنك تستطيع أن تميز بين هذه الكيانات. ولا يمكن أن تعتبر، لا يمكن أن تتعامل مع الفرق على أنها كيانات مستقلة، إنما هي مدارس يجتمع في كل مدرسة أكثر من فرقة. هذا يعني أداة تمييز يميز فيها طالب العلم الدرس المفيد في علم العقيدة، الدرس المفيد في علم العقيدة. من المسالك أيضا أو من القوانين إن صح التعبير الترتيب بين الأدلة، فيرتب الذي يلقي الدرس بين الأدلة، الأقوى في الأقوى. فإذا أراد ملقي الدرس أو الشارح أن يقرر مسألة ويقرر ما لديه من الأدلة عليها، فإنه يبدأ بالأقوى في الأدلة فالأقوى، وليس النظر للأدلة من جهة مصدرها، من جهة مصدرها. المسلك المعروف أن البداءة تكون بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بكلام الصحابة والسلف الصالح وإجماع أو الإجماع والمسالك المعروفة. وهذا مسلك ليس بفاضل. نعم، القرآن والسنة هي في المصدر عند أهل السنة والجماعة مصدر واحد في القوة، فهم يأخذون من القرآن ويأخذون من السنة الصحيحة الدليل على القول. لكن في أثناء سرد العقيدة وسرد الفائدة العقدية، فإن المسلك أن يسلك طالب العلم في تقريرها أن يبدأ بالدليل الأقوى دلالة ثم الأقوى، حتى وإن بدأ بالسنة قبل البداءة بالقرآن. وفي هذا فائدة، في هذا فائدة، لأن الذي يخالفك يستمع إلى أدلتك، فعندما تسوق الأدلة فهو ينظر في هذا الدليل، أول دليل تنظر إليه أو تسوقه أمامه، فإذا رأى هذا الدليل قويا فإنه يستسلم، فإنه يستسلم لهذا الدليل، ليس لك، وإنما يستسلم لهذا الدليل القوي الظاهر الواضح. وهذا هو المقصود، المقصود أن يقرر الإنسان الحكم أو يقرر المسألة بسياقه للأدلة الأقوى فالأقوى. فإذا نظر صاحب، فإذا نظر المتلقي للمسألة ثم نظر في الدليل فرآه دليلا قويا، نظر في الدليل الأول فرآه دليلا قويا، فإنه ينصاع للحق ويرجع. أما إذا رأى الدليل الذي ساقه أولا ليس دليلا ظاهرا، ليس دليلا ظاهرا، ونقصد بالقوة هنا ليس المصدر وإنما قوة الدلالة على المسألة، قوة الدلالة على المسألة، فإذا رأى أن هذا ليس دليلا ظاهرا بمعنى أنه دليل يحتمل وفيه احتمالات وربما يستطيع أن يدخل فيصرفه عن ظاهره إلى مصرف آخر، فإنه يستمر الرد ويجهز لنفسه الردود حتى يصرف قولك إلى قوله. فإذا الترتيب بين الأدلة هذا مسلك يشعرك بقوة الشرح الذي يقدم أمامك. أيضا من القوانين التي تميز لنا الدرس القوي والشرح القوي من غيره العناية بالمصطلحات ضبطا وتحريرا، العناية بالمصطلحات العلمية والشرعية ضبطا وتحريرا ودقة استخدام، ودقة استخدام، لأن العقيدة وكل فن من الفنون فيه مصطلحات، فيه مصطلحات، فتوظيف المصطلحات توظيفا صحيحا، توظيفا صحيحا، هذا يجعل طالب العلم يسلك منهجا صحيحا يبني فيه نفسه بناء سليما صحيحا متناسقا. فإذا ضبط طالب العلم المصطلحات في الفن، وإذا سيقت لك هذه المصطلحات ممن وظفها توظيفا صحيحا دقة واستدلالا وتحريرا واستخداما، فإن هذا يدل على نضج الدرس الذي تتلقاه، على نضج الدرس الذي تتلقاه وتستفيد منه. من المصطلحات في العقيدة، وهذا على سبيل المثال، من المصطلحات في العقيدة التي ينبغي أن تضبط مصطلح الجسم، مصطلح الجسم، فهذا يستخدم عند جميع الفرق ولكل فرقة في مدارس العقيدة إدراك معين لهذا المصطلح، إدراك معين لهذا المصطلح. فإذا ضبطت المصطلحات وكان صاحب الدرس يضبط المصطلحات ويستطيع توظيفها توظيفا صحيحا في أماكنها، إن هذا علامة على الدرس الجيد والشرح الجيد. فإذا تقرر هذا، فإذا علم هذا وتقرر لدى طالب علم العقيدة، تقررت هذه القوانين وهذه المبادئ، فإنه ينبغي لطالب علم العقيدة أن يتمثل آدابا ووصولا ينبغي له أن يتمثلها في علم العقيدة. أول هذه الآداب حسن الاستدلال، حسن الاستدلال وتماسكه وقوته، فإذا أراد الإنسان أن يستدل على قول أو يستدل على مسألة فينبغي أن يكون حسن الاستدلال، وأن يكون الاستدلال بالدليل الأقوى، بالدليل الأقوى. فحسن الاستدلال بلا شك أنه مدرك، أنه إشارة إلى أن هذا الشارح أو هذا الملقي أو هذا المتحدث مدرك لما يتكلم فيه من الأقوال، مدرك لما يتكلم فيه من الأقوال. فإذا جاءك شخص يتحدث في مسألة وأتى لك بالأدلة وكان حسن الاستدلال بها وكانت أدلته متماسكة متناسقة، فإن هذا ينبئك عن قوة معلومته وقوة معرفته بأقوال أهل العلم في المسألة. هذا من الآداب أو الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يتمثلها. من تلف الفهم دقيقا إلى أصحابه، فيتخبط، مرة يقول نثبت هذا ومرة يقول لا نثبت هذا، لأنه ليس لديه بناء صحيح، ليس لديه بناء صحيح في في في مسالك العقيدة، في مسالك العقيدة. فهذا الخطأ في البناء يقوده إلى الخطأ والاضطراب في المعرفة وفي الإدراك، وهذا ينبني على عدم ضبط قواعد الاستدلال العقدي. من الآداب التي ينبغي لطالب العلم طالب علم العقيدة التأدب بها، والأصول التي ينبغي أن يبني عليها علمه، حسن الإلزام والنقد، وهذا ينبني على فهم الأقوال المخالفة، على فهم الأقوال المخالفة. فإذا أردت أن تنقض قولا لمن يخالفك فإنه ينبغي أن يكون هذا بمسلك حسن، ليس فيه تجني وليس فيه الإزراء وليس فيه احتقار، وإنما ينبغي أن يكون بمسلك فيه رحمة وفيه رغبة في الخير، فيه رغبة في الخير. فلا ينبغي لطالب العلم أن يسلك مسلك الجفاء ولا مسلك الانتقام ولا مسلك الاستعلاء ولا مسلك الإزراء والاحتقار لإخوانه، وإنما ينبغي أن يسلك المسلك الحسن في بيان الحقيقة وبيان الحكومة بينهم وأمرهم به جل وعلا. فالعدل في المحاكمة والتعامل مع الآخرين هو أمر ينبغي لطالب العلم العناية به، وهو له بعدان، له بعدان. البعد الأول البعد المعرفي، البعد المعرفي، والأهم من ذلك البعد الإيماني، البعد الإيماني، الديانة التي يدين بها الإنسان بينه وبين ربه. فعلى طالب العلم في محاكمة الآخرين أن يتمثل كأنه قاض يقضي في الخصومة، يقضي في الخصومة، فينظر بتدين، يراقب الله عز وجل في الحكم على من خالفه، في الحكم على من خالفه، فلا يحكم حتى يتتبين له المسألة بدليلها، حتى لا يقع في الظلم. وينبغي أن يستحضر طالب العلم، يستحضر طالب العلم أنه يحكم بحكم الله عز وجل. فلا ينبغي لطالب العلم الذي يستشعر أنه يوقع عن رب العالمين ولا يحق له أن يحكم على مسلم بأنه فاسق أو أنه مبتدع أو أنه ضال إلا بدليل يرضي به ربه يوم أن يقف بين يديه. فالحكم على الناس في أقوالهم كالحكم على الناس في أموالهم. ولذلك ما أجمل قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والحكم بين الناس في مقالاتهم كالحكم بينهم في أموالهم وأعراضهم، فإذا كان الحكم في الأول عظيم عند الله فالحكم في أقوالهم أعظم. لماذا هو أعظم؟ لماذا يقول شيخ الإسلام أن الحكم في الأقوال على الناس في أقوالهم أعظم؟ لأن الحكم في الأموال، الحكم في الأموال يتعلق بفروع الدين، يتعلق بفروع الدين. أما الحكم في الأموال يتعلق بفروع الدين، أما الحكم في الأقوال فإنه يتعلق بأصول الدين، يتعلق بأصول الدين. عندما تقول فلان فاسق فإنك تخدش أصل دينه، تخدش أصل دينه، وتتهمه بأن في دينه قصور، وأن عنده نقص وعنده خطأ وعنده زلل، هذا الزلل يوقعه في الإثم والذنب. مثله عندما تقول فلان سارق ويحكم عليه بقطع اليد، فأنت تحكم عليه في المال، فأنت تحكم عليه في المال وتصفه بوصف في دينه، لكن هذا الوصف يختلف عن الوصف الأول. فالوصف الثاني إنما هو في فروع الشريعة، والوصف الأول إنما هو في أصول الشريعة. فحينها كان هذا محل التعظيم عند شيخ الإسلام، وهو بلا شك محل تعظيم، وهو بلا شك محل تعظيم. فينبغي للإنسان أن يحمي لسانه من أن يحكم على شخص بأنه فاسق أو أنه مبتدع، كما أنه يحمي لسانه ويحمي حكمه من أن يقول فلان سارق وفلان مغتصب. فهذه من الآداب التي ينبغي لطالب العلم، طالب علم العقيدة، الاعتناء بها، العدل في المحاكمة، العدل في المحاكمة والتعامل مع الآخرين. وبناء على هذا العدل يأتي التعامل، يأتي التعامل. فالتعامل يختلف بين أصحاب الاعتقاد المخالف، فليسوا جميعا على درجة واحدة من المخالفة، ليسوا جميعا على درجة واحدة من المخالفة. فالذين يخالفون في شيء يسير من الأسماء والصفات ليس كالذين لا يثبتونها بالكلية، والذين يخالفون في شيء من وحدان من وجود الله عز وجل ليس كالذين يثبتون وجود الله عز وجل. فبناء عليه يكون التعامل. فإذا عدل الإنسان فهي منظومة متصلة، منظومة متصلة متسلسلة، إذا سار عليها طالب العلم فإنه يخرج بمنهج صحيح. فإذا عدل في الحكم فإنه يعدل حينئذ في التعامل، ونتيجة التعامل أن يكون الإنسان في طرف فئة ليس كتعامله في طرف فئة أخرى، لأن هذه الفئات تختلف باختلاف الحكم عليها. أما بعد هذا الكلام حول وهذه المقدمة حول ما يحتاجه طالب العلم، طالب علم العقيدة في دراسته للعقيدة، وإن كنا أطلنا بهذه المقدمة لكن طالب العلم بحاجة إلى أن يقف وأن يتبصر بهذه الوصول وهذه الآداب حتى يسير في باب العلم العقدي سيرا صحيحا على نور، على بصيرة من الله عز وجل. فيما نستقبله في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب العقيدة الواسطية، لدينا عدة قضايا ينبغي قبل الشروع في الكتاب أن نستحضرها حتى يكون دخولنا في هذا الكتاب دخولا سليما صحيحا. أول قضية في العقيدة الواسطية اسمها العقيدة الواسطية، وسماها بهذا الاسم مصنفها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وسوف نتحدث عن مصنفها بعد قليل. صنفها شيخ الإسلام سماها بهذا الاسم، وقال شيخ الإسلام في كتابه عندما أثبت تسمية هذه العقيدة قال، ولعلي أنقل كلامه من باب الفائدة، من باب الفائدة في نعم، قال، يقول شيخ الإسلام: فلما كنت عند الأمير أرسلت إلى من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد الثالث من الفتاوى في صفحة 164، يثبت لنا نسبة هذه العقيدة تسمية هذه العقيدة، ويثبت لنا أيضا نسبتها لأنها من المؤلفات التي جمعت لشيخ الإسلام. قال: ثم أحضرت أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من البيت، فحضرت العقيدة الواسطية. وأيضا سماها بالعقيدة الواسطية عدد من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كتلميذه ابن عبد الهادي وغيره، فإنهم قالوا من مصنفاته العقيدة الواسطية. أما سبب التسمية فقد اختلف في هذا السبب، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله أيضا نص على هذا السبب، نص على هذا السبب، لكن أنقل الخلاف، وإن كان ليس الخلاف مكان، لكن أنقل هذا الخلاف. من أهل العلم من يقول أنها سميت بالواسطية لأنها متوسطة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة متوسطة بين الفرق، بين الفرق، وهم الأمة الوسط، وهم الأمة الوسط، فسميت الوسطية من هذا الباب. لكن الذي يظهر ليس هذا القول. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في صفحة 164: وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط، وواسط هذه بلد في العراق بناها الحجاج، وسميت واسط لأنها توسطت في المسافة بين بلدين فسميت واسط. قال: قدم علي من أرض واسط بعد قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي. إذن سبب التسمية لأنه جاءه رجل يقال اسمه رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح علي في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام يخرج لنا منها فوائد: أن سبب التسمية أنه كتبها لأهل واسط، فهي الواسطية نسبة إلى واسط، نسبة إلى واسط. والعقائد تسمى تارة باعتبار الجهة، باعتبار الجهة التي ترسل لها، أو الاعتبار الجهة التي صنفت فيها. فمثلا العقيدة الواسطية صنفت وأرسلت لأهل واسط، والتدمرية لأهل تدمر، والحموية كذلك. وأحيانا تسمى العقائد باعتبار من ألفت له، كالعقيدة النظامية ألفت للوزير نظام الدين، ألفت لنظام الدين. وتارة باسم صاحبها تسمى العقيدة باسم صاحبها، مثل العقيدة الطحاوية سميت باسم مصنفها الطحاوي رحمه الله. وهذا مما يستفاد في كلام شيخ الإسلام أيضا، أنها بسبب شيخ يقال له رضي الدين، وهذه أسباب من أسباب التأليف. في السابق كان أهل العلم يؤلفون للحاجة أو للظاهرة المنتشرة، وأحيانا يؤلفون بسبب الطلب، فيأتيهم شخص فيطلب منهم أن يصنفوا لهم كذا وكذا وكذا. فهذه عدة أسباب من للتأليف عند أهل العلم. قال: قبل هذا قال: وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، سألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك. انظر إلى تواضع شيخ الإسلام بن تيمية، تواضع شيخ الإسلام بن تيمية حينما استعفى هذا الطالب الذي قدم. هذا قدم ليس من بلده، وإنما من بلد فيها انتشرت فيها مظاهر، والحاجة إلى البيان ظاهرة، وإنما استعفى شيخ الإسلام لوجود ما يسد هذه الحاجة، وهو الكتب الأخرى التي صنفها غيره من أهل العلم. قال فاستعفيت وقلت أن الناس قد كتبوا في هذه العقائد، فخذ بعضا منها من عقائد أهل السنة والجماعة. فعندما استعفى أحاله، لم يتركه وإنما أحاله إلى ما كتب من عقائد أهل السنة والجماعة. لكن نتيجة هذا الإلحاح خرجت هذه العقيدة، فجلس يقول شيخ الإسلام فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. انظروا أيها الأحبة إلى الوقت الذي ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة، وأنه كان جالس في جلسة واحدة كتب هذا المتن الذي يشرح الآن في كثير من الجامعات وكثير من المدارس وفي كثير، وجلس لشرحه والتصنيف حوله عدد كثير من أهل العلم، مع أنه لم يأخذ من شيخ الإسلام ابن تيمية إلا زمن يسير، قاعدة واحدة بعد صلاة العصر أخرج له هذا المتن الذي صنفه في عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام وقد انتشر به نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها. هذا يعني بيان لما حصل لهذا الكتاب من الاشتهار، يعني أنه لم يختفي هذا الكتاب، وإنما انتشر في مصر وانتشر في العراق وانتشر في غيرها من البلدان، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه. والغريب أيها الأحبة أنه مع انتشار هذا المتن وتعاقب القرون، 7 قرون تتعاقب على هذا المتن، أنه لم يشرح إلا في زمننا المعاصر، أنه لم يشرح إلا في زمننا المعاصر. وهذا عجيب، يعني 700 سنة تمر على هذا الكتاب ثم لا يشرح إلا عندما دخلت السنة 1300 أو القرن 13، ففي آخرها شرح هذا المتن. وقيل واختلفوا في أول من شرح العقيدة الواسطية، وأرجح الأقوال بأن أول من شرح العقيدة الواسطية هو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. هذه العقيدة أيها الأحبة، وهذا الكتاب العقدي الذي فيه هذا الاعتقاد، كتاب مهم، تكمن الأهمية في سببين. السبب الأول أهمية مؤلفه وهو شيخ الإسلام بن تيمية، وهو جبل من جبال العلم معروف، ولا ينبغي أن نطيل لأن سنأتي إلى شيء من سيرته رحمه الله. من الأسباب التي تبين لنا أهمية هذا المتن طبيعة المسائل التي عرضت فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يحرر المسائل التي فيها جدل، وهذه ميزة، لأن شيخ الإسلام عمد إلى المسائل التي حصل فيها الجدل الكثير وجمعها وذكر فيها كلام أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فهذه ميزة. ومن الميزات أيضا التي نذكرها أيضا في هذا الكتاب أنه تحرى فيها الدقة البالغة في الأقوال وفي النقل. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما نقله إنما كان عن السلف، وكان له مستند من كلام المتقدمين، ولهذا كان ابن تيمية في عندما أرادوا أن يناظروه وتكلم في أثناء كلام على العقيدة، قال فأراد أن يثبت صحة هذه العقيدة، قال من جاءني، قال وقد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، 3 سنين أن يجد حرفا ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة المتقدمين. 3 سنوات أعطاهم مهلة. قال، وهذا يثبت لنا ثقة شيخ الإسلام ابن تيمية في نفسه وفيما قدم في هذا الكتاب، وهذا يجعل لهذا الكتاب ميزة عظيمة. ما دام شيخ الإسلام يؤلف ووضع يده في هذا الكتاب بلا شك أنه بكتاب نافع، لكن عندما يتحدى أن يأتي شخص بشيء يخالف في هذا الكتاب، يخالف منهج أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا يجعلك تطمئن بإذن الله عز وجل بأن أمامك شيء عظيم في العقيدة. و فإذا هذه العقيدة مهمة لأسباب، منها مؤلفها، ومنها أيضا طبيعة المسائل التي عرضت، وأيضا لأن شيخ الإسلام تحرى فيها الدقة، وأيضا أن شيخ الإسلام كل ما نقله عن السلف إنما كان له مستند، ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى واثق من صحة هذه العقيدة. فهو عندما قال أمهلت 3 سنوات أو 3 سنين أن يوجد فيها حرف ليس على عقيدة أهل السنة المتقدمين. أيضا أن شيخ الإسلام من مزايا هذه العقيدة أن شيخ الإسلام ذكر موضوعات لم تكن موجودة في كتب العقائد، فشيخ الإسلام أدخل موضوعات جديدة في في في في التصنيف العقدي لم تكن مشتهرة ولم تكن موجودة عند من يصنفون في العقيدة، ولم تكن موجودة في كتب العقائد السابقة. فلم يكن أصحاب الكتب السابقة يذكرون في كتاب العقائد باب السلوك والأخلاق وغيرها، وإنما هذه أضافها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. من القضايا التي نقف بها مع كتاب العقيدة الواسطية، بماذا وصف أهل العلم العقيدة الواسطية؟ أهل العلم أطلقوا عدة أوصاف على العقيدة الواسطية، يعني من الفائدة أن نذكرها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وقع الاتفاق على أنها، يعني يقصد العقيدة الواسطية، على أنها عقيدة سلفية سنية. وقع الاتفاق على أنها عقيدة سلفية سنية. ويقول الذهبي وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. وعندما يقول الاتفاق الذهبي فهو يقصد حتى من خالف شيخ الإسلام، حتى من خالف شيخ الإسلام في بعض مسائلها. وعموما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها من الفوائد الشيء الكثير والفائدة الكثيرة، لكن شيخ الإسلام هنا في العقيدة الواسطية يعني ميز هذه العقيدة بأن شيخ الإسلام فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها. فشيخ الإسلام من خير من يفهم أدلة أهل السنة والجماعة، من خير من يفهم عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في علم العقيدة. هذه العقيدة الوسطية متن عقدي علمي تعليمي، فات التي ينبغي أن تكون في المتن التعليمي، المتن التعليمي بمواصفات عامة في كل متن تعليمي. فإذا أردت أن تعرف أن هذا الكتاب متن علمي في الفقه أو في الحديث أو في العقيدة، فينبغي أن تطبق هذه المواصفات. فإذا انطبقت هذه المواصفات على هذا الكتاب فإنك تستطيع أن تقول هذا متن عقدي أو متن فقهي تعليمي علمي، وإذا لم تنطبق فإنك تقول هذه فتوى أو مقالة أو منشور أو نحو ذلك، لكنك لا يمكن أن تصفه بأنه مرجع تعليمي تنطبق عليه مواصفات المرجع العلمي التعليمي. إذن ما هي مواصفات المرجع التعليمي العلمي؟ أول هذه المواصفات استيعاب الأصول الكلية لمسائل العلم، استيعاب الأصول الكلية لمسائل العلم، لأن هذا المصنف يريد أن يكون مصنفه طريقا ومعراجا لطالب العلم يرتقي به في جنبات العلم ويترقى به في المعلومة. فإذا جمع جميع الأصول أصبح هذا مرجعا تعليميا، مرجعا تعليميا. فينبغي أن يجتمع جلها أو أكثرها. وأما الاستيعاب الكلي وإن كان هو الأفضل من آخر، ويتفاوت التي يميز فيها طالب العلم المتن العلمي عن غيره أن يكون هذا العلم مقتصرا على مقتصدا في الألفاظ والبيان، مقتصدا في الألفاظ والبيان. معنى هذا أن لا يكون هذا الكتاب فيه حشو كثير، لا يكون فيه حشو كثير بألفاظ وأشياء لا يحتاجها طالب العلم، وإنما يكون متنا فيه اقتصاد في لفظه وفي بيانه. من هذه المواصفات أيضا أن يكون هذا المتن مقتصدا في التمثيل والتطبيق، في التمثيل والتطبيقات. فلا ينبغي أن يحشو المصنف كتابه بكثرة الأمثلة ويسهب في الأمثلة حتى يخرج الكتاب عن كونه مصنفا تعليميا إلى مصنفا آخر. فالاقتصاد في الأمثلة والتمثيل هذا يجعل الكتاب كتابا علميا. أيضا من المواصفات عائلة الأخرى، فإنك ستجد أن العقيدة الواسطية تشتمل على عدة مسائل. من هذه المسائل، وقد أخذت هذه المسألة ثلث الكتاب، مسألة الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فقد سلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية مسلك الإطالة في بيان وتقرير منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فأصبحت العقيدة الواسطية أكثرها لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهذا ليس هو المنهج في المتن العلمي التعليمي. فينبغي المنهج العلمي التعليمي أن يوازن بين المسائل، بمعنى أن يعطي كل مسألة حقها، فلا يأخذ حق مسألة على حساب مسألة أخرى. نعود لسؤالنا إذا تقرر هذا، هل العقيدة الواسطية بناء على هذه القواعد التي ذكرناها والمواصفات التي سقناها فالعقيدة الواسطية ليست متنا تعليميا عقديا، ليست متنا تعليميا عقديا، وإنما هي فتوى، وإنما هي فتوى. وثمرة هذا الكلام، ثمرة هذا الكلام، لماذا نسوق هذا الكلام؟ يصنفونه للقراءة والاطلاع، وقسم يصنفونه للدراسة لكي يجلس طلاب العلم يدرسونه ويتعلمونه. والعقيدة الواسطية هنا إنما تقف في صف، في صنف ما يكتب للقراءة، ما يكتب للقراءة، وإنما كتبت للقراءة. ولذلك نفهم لماذا تطاولت القرون ولم تشرح العقيدة الواسطية إلا في القرون المتأخرة من المعاصرين. فهذا يبين لك العقيدة الواسطية على جلالة ما ذكر أهل العلم في منزلتها، لكن يبين لك أين هي في مصاف التصنيف، حتى يعرف طالب العلم المرجعيات فيما يأتي وما يريد من العلوم التي يدرسها. قضية أخرى من القضايا موقف المخالفين. أتكلم عند أردنا أن نتكلم عن طبعاتها، وخرجت لمتن العقيدة الواسط، منها شروح مسموع، وكل الشروح بالجملة لما التنبيه 64 صفحة. والعقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل الهراس وعبد الرزاق عفيفي، طبع في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو الحقيقة أنه من أجمل الشروحات، ولأنه شرح متوسط سهل واضح العبارة، وقد ألم بجميع الجوانب، وعدد صفحاته قرابة 187 صفحة. وأيضا من أجود الشروح وأجود هذه أنقلها عن شيخنا معالي الشيخ الشيخ عبد الكريم، وشرح هذا الشرح شرح كبير يقع في حوالي 471 صفحة. أيضا من الشروح الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وأيضا شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان، وأيضا شرح العقيدة الواسطية للشيخ، وأيضا شرح العقيدة الواسطية للشيخ سعيد بن علي بن واهف القحطاني، وأيضا الروضة الندية 77 بن عبد الله المصلح. بإذن الله عز وجل نستكمل النظر في هذا الكتاب، وزدنا هدى وتقى، أحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد.